السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وتابعيه، ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، قال رب العزة جل جلاله: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال الله عز وجل: ويعلم ما في الأرحام. قال الله تبارك وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هل تأملت حال الجنين في بطن أمه؟ كيف يعيش؟ من الذي يرعاه؟ من الذي يغذيه؟ من الذي يدبر أمره؟ كيف يصل إليه غذاؤه؟ تأمل في قول الله عز وجل: ويعلم ما في الأرحام. لم يقل عز وجل: ويعلم من في الأرحام، لأن لو قال: ويعلم من في الأرحام، تقول مثلا لأن ممكن يعرف الذكر من الأنثى. لا، ويعلم ما في الأرحام لم يقل: ويعلم ما في أرحام النساء، إنما في الأرحام كلها. لا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل جلاله. الله تعالى صورك وأنت في رحم أمك، وأمر ملكا فنفخ فيك الروح وأنت لازلت جنينا في بطن أمك. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لهذا سبحان الله العظيم، قال العلماء: إن دفقة المني الواحدة من الرجل يخرج منها 500 مليون حيوان منوي، لا يتم الحمل إلا من حيمن واحد، وبقية الحياة من تموت. الحمل لا يحدث إلا من حيمن واحد، هو الذي يخترق البويضة ثم يحصل الحمل، البقية تموت. سبحان الله العظيم، يعني أنت خلقت من ضمن 500 مليون حيمن. تصورت؟ كذلك أثبتوا عالم، أكبر عالم أجنة في عصره، الكندي كيث مور، الدكتور كيث مور. هذا العالم اكتشف اكتشافا مذهلا، خرج على العالم ليعلن هذا الاكتشاف المذهل. ماذا اكتشف؟ اكتشف أن الجنين في بطن أمه يخلق على مراحل. أول شيء نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم تكسى العظام لحما، وقر هذا يقينا. لكن لما علم أن هذا مثبت في القرآن والسنة وذكره العلماء له، اندهش وانبهر بما سمع. بل إن الرجل لما سمع هذا بدأ يتكلم ويستشهد بالآيات والأحاديث في حواره التلفزيوني في كندا، حتى قاله المذيع: إنك تقول كلاما كأنك تؤمن بمحمد، كيف تقول ذلك وأنت نصراني؟ قال: إن الذي جاء به محمد والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، ثم إن هذا رجل أسلم وأضاف الآيات والأحاديث التي تتكلم عن هذا في كتابه الذي هو من أعظم الكتب في علم تشريح الأجنة أو علم الأجنة. سبحان الله العظيم، الجنين وجد أن له إحساسا وأن فيه شعورا وأن فيه عاطفة، لدرجة أن طبيبا مجربا، كانت هناك أم حامل في الشهر السادس وكانت مدخنة. بالمناسبة في الحلقة الماضية ذكرت مسألة التدخين، يعني أن تعرف بصمة الشفة من السجارة، السجائر متفق أنها حرام. نعود فنقول: سبحان الله العظيم، كانت مدخنة، فأمرها الطبيب أن تتوقف عن التدخين 24 ساعة، توقفت وهو يراقب حركات الجنين، وجده ساكنا هادئا مطمئنا، ثم أعطاها سجارة وأمرها أن تدخنها. بمجرد أن أشعلت السجارة وأخذت في التدخين، بدأ الطفل في حالة اضطراب وهيجان تأثرا بما فعلت الأم. سبحان الله العظيم، دل هذا على أن الطفل الجنين في بطن أمه له شعور. بل إذا سمعت الأم إلى صوت والد هذا الجنين وأنصتت له، لاحظ العلماء أن الجنين ينصت مع أمه لأبيه. الله أكبر. بل إحدى الأمهات أرادت مرة أن تسقط جنينها، وحاولت أن تسقط هذا الجنين فعجزت، لم تستطع. ولما أنجبت هذا الجنين وكان المولود أنثى، وجدوا أن هذه الأنثى التي ولدت أبت تماما أن ترضع من أمها، حتى أغمضوا عينيها وقربوها من أمها فأبت أن ترضع منها، وقدم إليها مرضعات أخرى فرضعت منهن. أحست أن أمها آذتها بذلك. وأم صالحة من الأمهات كان من عادتها أن تسمع القرآن أثناء عملها وأثناء راحتها. وسبحان الله العظيم، هذا الجنين الذي في بطنها تأثر بسماعها القرآن، لدرجة أن الأم حين أنجبت هذا الطفل ذكر العلماء أنه حفظ القرآن في سنوات معدودات، لأن قلبه اطمأن بسماع القرآن قبل أن يولد. فالأم الذكية العاقلة اللبيبة التقية حين تسمع ولدها القرآن حتى وفي بطنها جنينا، ينشأ الطفل على حب القرآن. والأم العاقلة تحصن بيتها بكلام الله، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. ثم نعود فنقول: هذا الجنين في بطن أمه، كيف أن الله تعالى أوصل إليه الغذاء عن طريق الحبل السري؟ وهذا الحبل السري طوله بمقدار، ليس طويلا طولا شديدا حتى يتخمر الطعام فيه، وليس قصيرا حتى يتأذى هذا الجنين بدفقة الطعام، بل طوله مناسب. سبحان من يرعى هذا الجنين في بطن أمه، سبحان من يرعاه. وجدوا أن هذا الجنين محاط بثلاث أغشية: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هناك غشاء يحيط بالجنين، غشاء مائي عبارة عن لتر ونص ماء، في غشاء مغلق، في غشاء مغلق، سموا هذا الغشاء الأمنيوسي. هذا الغشاء سبحان الله العظيم يعمل على حماية الجنين في بطن أمه من الصدمات، حتى لو صدمها شيء يوزع الصدمة وهذه الضربة على جسم الجنين كله. كما أن الله تعالى ركب في عقل الإنسان أو في جمجمة الإنسان سائل معين، إذا صدم صدمة في رأسه يوزع الألم على الرأس كله حتى لا يتأذى. هذا الجنين الله تعالى حماه وحفظه بهذا السائل، وهذا السائل درجة حرارته 18 درجة مئوية، في أمان وفي اطمئنان. والعجيب الغريب أنهم وجدوا أن هذا السائل عند الولادة يعمل على تعقيم الأم عند الولادة، ويعمل مسهلا للولادة. الله أكبر. رأيتم أخي الكريم، كنت في بطن أمك جنينا ثم خرجت إلى الدنيا باكيا، خرجت إلى الدنيا باكيا كما قال الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أعود فأقول: ربي عز وجل قال في كتابه الكريم: أفرأيتم ما تمنون؟ أنت عملت إيه في هذا الجنين الذي ولد لك؟ ابنك ماذا فعلت؟ أنت قضيت شهوتك، الله هو الذي كونه، الله الذي خلقه، الله الذي دبره، الله الذي شكل سمعه وبصره وأوجد فيه الحياة وأودع فيه الروح. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ سبحان ربي العظيم. كفيلة هذه الآية بأن توقظ الفطرة في قلب كل إنسان عاقل. من الذي دبر حالك وأنت جنين في بطن أمك؟ بل كنت عدما يوما ما، كنت عدما يوما ما، وتصير أيها الإنسان المتكلم المتحدث العاصي إلى عدم بعد ذلك. الله تعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لهذا كن عاقلا وتعرف على نعم الله عز وجل، وتعبد لربك تبارك وتعالى، واعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فاصرف أنواع العبادة كلها لربك جل جلاله، فالعبادة ترفعك وتنفعك وتعلي من قدرك عند الله. السلام عليكم ورحمة الله.